أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أحبة، إن عادة القرآن إذا ذكر الضالين أتبعهم بالصالحين، وإذا ذكر المجرمين أتبعهم بالمتقين، وإذا ذكر أهل النار أتبعهم بأهل الجنة، ليعقل السامعون وليتفكروا ويتدبروا كيف يكون النجاة وكيف يكون الخلاص. ولذلك أمر في هذا الكتاب بالتدبر وبالتفكر وبالتعقل وبالتأمل. ونبي الرحمة اشتكى قومه لربه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. وفي السورة السابقة: أفلا يتدبرون القرآن، سورة محمد، أم على قلوب أقفالها، لا يفكرون، ألا ينتبهون فيتدبرون في هذا القرآن، أم هم قلوبهم مقفلة. ذلك قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فحري بالعقلاء أن يصحبوا هذا الكتاب وأن يخرجوا الكنوز واللآل التي موجودة فيه، فبها نسعد في الدنيا وبها نرحم في الأخرى. يقول جل وعلا: إن المتقين. إن حرف توكيد ونصب، وهي من الحروف الناسخة، أي تدخل على المبتدأ فتجعل المبتدأ منصوبا وتترك الخبر مرفوع أو ترفعه هي، عكس ما عكس كان. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. ولعلماء العربية فيها قولان: قول إنها للتأكيد فقط، القول الثاني إنها للتأكيد وللتعليل. إذن اختلف علماء العربية في إن هل هي للتأكيد فقط أو للتأكيد والتعليل. خرجوا آل لوط من قريتكم، لما لا؟ إنهم أناس يتطهرون. فبعضهم قال إنها للتوكيد والتعليل، وبعضهم قال هي للتوكيد فقط. وهذه المذهبان من مذاهب العلماء اللغة، والكل متجه. نعم. المتقين أصلها الموتقين، وقاء، وكل فعل فاؤه علة ولامه علة، الأمر منه يكون على حرف واحد، وقاء وعاء وجاء وآ. ومنه اللغز الموجود الذي ذكره ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، إن هند المليحة الحسناء وأيا من أضمرت لخل وفاء. فالطلاب يغلز بعضهم لبعض يقول لك عرب إن فعل أمر إي والنون للتأكيد إن، وهند منادى، والمليحة وصف على المحل، وأيا مفعول مطلق من إي إلى آخر الكلام. فإذا كان فاء حرف علة ولام حرف علة الأمر منه يكون على عرف واحد، وعا تقول عي، وقا تقول قي. وهذه المادة تسمى الصرف، وما أحوج طلاب العلم إلى الصرف، وهو مادة قواعدها مضبوطة، واحد زائد واحد، كل القواعد في الصرف جيدة في مصادر الثلاثي وجموع التكسير، فيها بعض الأشياء الشاذة، لكن كله سهل وقريب. وما أحوجنا للاعتناء باللغة العربية بفروعها الأربعة. ونكرر دائما أن سبب الضعف المستشري في العالم الإسلامي في الجامعات سببه إهمال اللغة العربية، الضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي وبالأخص الأقسام الشرعية منها سببه إهمال اللغة العربية، لأن الله قال بلسان ووعاء الدين العربية. فإذا كان الإنسان لا يفهم العربية من أين له يستنبط، من أين له يعرف مفهوم المخالفة من مفهوم الموافقة، من دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام؟ يعني لا يمكن واحد يستنبط إلا إذا فهم الأساليب والسياقات. لذلك لا بد أن يكون عندنا ثقافة وعرف أن الطالب أول ما يتعلم اللغة العربية، ولو في الطب ولو في الهندسة ولو في الرياضيات، أول شيء يتعلم اللغة العربية. ويتعين على المسلمين أن يهتموا بلغتهم ودينهم، ولا يدرسوا العلوم بغير لغة العرب، يدرسوا العلوم بلغتهم ويعتزون بلغتهم، وهي لغة القرآن والله عزها، وهي محل الإعزاز. نعم. يقول تعالى إن المتقين، المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي يتجنب الحرام ولا يتخلف عن الواجب. والتقى أصله يتقى من الوقاية، والوقاية شيء تجعله بينك وبين شيء. فالذي يتقي يجعل طاعة الله بينه وبين المعاصي، ويجعل مرضاة الله بينه وبين غضب الله تعالى. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للعبد من التقوى. التقوى صاحبها لا يقاوم، المتقي لا يقاوم، لأن الذي يتقي الله لا يكذب، لا يظلم، لا يسرق، لا يرابي. الذي يتقي الله لا يتخلف عن الجماعة. الذي يتقي الله لا يعق والديه. الذي يتقي الله لا يؤذي جيرانه. الذي يتقي الله لا ينمم ولا يكذب. فالمتقي كأنه لؤلؤ أو جوهر بين الناس، فكل من خالطه استفاد منه، وكل من صحبه كسب خيرا منه، وإذا دعا ربه أجابه، وإذا احتمى منه لشيء يخافه حماه، وإذا جاءت شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع به دفعهم ربه عنه. وهذا في محكم التنزيل. ومن يتق الله جعل له مخرجا. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يجعل لكم فرقانا، فعلان من الفرق. الذي يتق الله، الله يعطيه البصر في الرأي، والبصر في الكلام، والبصر في التخطيط، والبصر في الدعوة، والبصر في تحركاته وسكناته، يكون كل عمله منتج ومهمل لأنه اتقى الله. فإذا اتقى الله، الله يوفقه، يجعله يعني يجعل في طريقه الخير ويبعده عن الشر، ويجعل الناس يتأثرون به وينتفعون به، والناس يدعون له ويحبونه ويحترمونه، ولا يوجد شيء أنفع من التقى. فذلك الذي ينبغي أن نجتهد حتى نكون من أهله، وينبغي أن ندعو الله وأن نخطط أن نكون من المتقين. المتقون كل من يراهم يتأثر بهم. نبي الرحمة كان أتقى الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأفضل الناس، ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. يومة وجد التمر على الفراش، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما يخليها تضيع، لكن يخاف تكون من الصدقة. والتقى صاحبه منصور وعزيز ومرفوع ومدفوع عنه وسعيد. إذا آوى الإنسان إلى فراشه بعد أن جال وصال وبحث طول اليوم يشتغل، ويأتي في الليل ويأوي إلى فراشه ويضع رأسه على الوسادة، فإذا هو ما ظلم ولا كذب ولا سرق ولا نمم، وإذا هو فعل الخير ودعا إلى الخير، وكانت حياته إنتاج للخير، وكان بعيدا عن الشر وعن الشبهات، بالله هل توجد سعادة أكبر من ذلك الوقت؟ السعادة الحقيقية أن يعود المسلم إلى فراشه في الليل وينظر للشريط في النهار، فإذا هو لا يوجد فيه إثم ولا كذب، وإنما يوجد فيه الذكر والصلاة والصدقة، هذه هي السعادة الحقيقية. هذه سعادة صاحبها في الدنيا قبل الأخرى. ينام قرير العين، ولذلك من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال: واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا. وقال: يجعل له مخرجا. وبعدين قال: إن المتقين الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وابتعدوا عن الشبه. التقى لا يكون إلا بترك الشبه. قضية قال ناس حلال قال ناس حرام، تتركها. أي مسألة مختلف فيها تبتعد عنها. أكل قال بعض الناس حلال قال بعض الناس حرام، أتركه. شراب، أي شيء فيه شبهة تتركه. فإذا تركت الشبهة لربك واستقمت على دينه وهو القادر الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله، ماذا ترى فاعل بك؟ ماذا ترى فاعلا بك ربك؟ طبعا سيعزك وينصرك ويدفع عنك، ولكن ربنا قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي وفي، لا تنسوا العهد الذي بيننا وبين ربنا، لا تنسوا يا أحبة أن بيننا وبين ربنا صفقة، فلا نأخذ الثمن والمثمون، هذا غلط كبير. لما خلقنا بقانون، قال: إن الله اشترى اشترى اشترى، فاستبشروا، ندفع الثمن ونأخذ المثمون. أما نأخذ الثمن والمثمون هذا لا يكون. لذلك من الآن من الآن ننتبه وندفع الثمن ونأخذ السلعة، السلعة الجنة والعزة والكرامة والرفعة والسعادة والذكر الحسن في الدنيا والذكر الحسن في الآخرة وصلاح الدنيا وصلاح الأخرى. لكن لا بد نبذل من أنفسنا وأموالنا وجاهنا ووقتنا، وأن نعلم أن الجنة غالية وأن ثمنها أن نبذل. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، بلاش مغالطات. إذن إن المتقين في جنات، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وسميت جنة لأنها تجن وتغطي من فيها. وهذه البساتين لا يمكن أن يصفها الواصف، وإنما هذا تقريب، كما قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الفواكه والخضار والورود والزهور والجداول والأنهار من اللبن ومن الخمر ومن الماء ومن العسل، هذه ألذ الشرابات، نهر يمشي. كيف نهر؟ الله كريم. فلذلك يا أحبتي لا بد أن نتعاون على أن ننقذ أنفسنا من النار، وعلى أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من الكفار من النار. لا بد أن ندعو غير المسلمين للإسلام، ولا بد أن نتعاون نحن جميعا على أن نسير على الطريق الصحيح حتى يرانا الكفار فيعجبون بالإسلام فيدخلون في الإسلام، فنكون سببا في دخولهم للإسلام لأخلاقنا ولتمثلنا للإسلام. لأن في هذا العصر الذي تكالب أعداء الإسلام على الإسلام، أهم دعوة هي القدوة، التمثل. أهم دعوة في هذا الوقت أن نتمثل الدين، نمشي مشية المسلم، نلبس لبسة المسلم، نسافر سفر المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم. أهم شيء أن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين كل من يخالطنا تأثر بنا، وإذا كنا نتكلم بالدين ونذبح الدين بأيدينا هذا خطر. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا لا ينبغي، هذا صاحبه يوشك يخاف عليه. لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في جنات ونعيم. النعيم هو ما يجد الإنسان من الراحة في البيت الجميل وفي الطعام اللذيذ وفي الشراب الهني وفي المنظر الأنيق، هذا يقال له النعم. إذا نظر فإذا هو النظر جميل، وإذا جلس فإذا هو المحل مريح، وإذا جاء الطعام فإذا هو لذيذ، وإذا جاء الشراب فإذا هو سائغ، وإذا جاء من تتحدث معهم فإذا هم كل واحد منهم لا تريد أن ترفع بصرك عنه لفضله وجماله وحسنه وأدبه، هذا هو النعيم. وإن كان بعض الشعراء قال ذو العقل، ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. العاقل يكون عنده مال ويكون عنده جاه ويكون عنده فضل، فهو يتعب لعقله، يعلم أن هذا الذي أعطيه إذا لم يغرس به للجنة لا يجد الجنة، فيمارس الصدقة ويمارس إكرام الناس ويمارس تعليم الجاهلين ويمارس علاج المرضى. هذا النعيم الذي عنده يتعب لأنه يزرع به للقيامة. وذو الجهالة، الجاهل ينعم بالشقاوة، الجاهل ينام يتخلف عن الصلاة، يغتاب، يكذب، لا يهمه. إذن الجاهل ينعم بالشقاوة عياذا بالله، لأنه شقي يكذب ويفرح بذلك، ويعاصي ويفرح بذلك. أما ذو العقل الله يعطيه النعم ويتعب لأنه يبذلها لمنزله يوم القيامة. ذلك لا راحة في الدنيا، الله يتوب علينا. ما في الدنيا، هذه دار معبر، خلقنا الإنسان في كبد، لكن إذا تعبنا نستريح، وإذا جعنا نأكل، وإذا عطشنا نشرب. وقال إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. ليس من السنة واحد كل ما زار واحد يقول له لا أروح أنا، وطول اليوم يصلي ويبات، لا صل. قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. الدين وسط، ذلك ليس من الدين الواحد طول الليل يصلي، لا صل ونم، أو يصوم الدهر، لا صام من صام الدهر. أفضل الصيام صيام داود، يصوم ليلا يوما نصف الدهر، يكفي هذا. ولا يختم القرآن في أقل من ثلاث، خلاص تريد تختم القرآن يعني في ثلاثة أيام، أقل منها لا، لأنك لا تعطي للحرف يعني حقه من صفاته ومن مخارجه. وقراءة القرآن يتحتم فيها التجويد، ولذلك الذين يهجمون على المصحف ويقرؤونه من غير شيخ أقل ما يقال فيهم أنهم فعلوا خلاف الأولى. المسلم لا يأتي للمصحف ويقرأ من غير شيخ، لأن القرآن رسمه يختلف عن الرسم، مئة مكتوب وراها ألف، ولذلك تجد العامة الآن ما يقول مئة يقول ماء، هي ما هي ماء، هذا الألف زائد لا ينطق. كم أيوة، إن يكن منكم مئة، مئة ما هي ماء، والعامة يقول ماء، ما هي ماء، هي مئة، لكن هذا الألف لا ينطق. ولذلك في الإملاء يوضع على رأسه دائرة أنه غير منطوق. فالذين يقولون التجويد غير لازم، قولهم غير لازم، لا يلزم، لأن إمام الفن ماذا قال؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا إمام الفن، أعلم من تكلم في القراءات ابن الجزري، وكتاب النشر آية من آيات الله، ومنظومة الطيبة عجيبة في الإتقان والحسن. فهو إمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم. يأتينا واحد ويقول ما هو لازم، نقول له قولك ما هو لازم. وكل فن يؤخذ ممن؟ من أهله، سألوا أهل الذكر. لكن التقعير والترعيب والتمطيط هذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يقرأ قراءة سليمة، ويعطي للحرف صفاته، ويعطيه مخرجه. وهذا مبين وسهل، ويكفي فيه شهر بالكثير. الواحد يجلس عند القراء الموجودين والمجودين، يجلس شهر يعرف التجويد، بعدين يقرأ الحال إذا عرف التجويد. أما بدون أن يعرف التجويد وبدون أن يعرف الإملاء ويجلس يقرأ لحاله، هذا لا ينبغي. والقرآن علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه الله لجبريل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وعلم الصحابة التابعين حتى وصل إلينا. كل جيل يحفظه ويسلمه للجيل، ولا يقرأ القرآن وجادا. ما واحد يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ لأنه يهجي، هذا غلط كبير. لا بد من الشيخ في القرآن. إن المتقين في جنات ونعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان، سواء كان في المسمع أو في المنظر أو في المشرب أو في الملبس أو في المنام أو في المضاجعة، نعيم لا يزول. فاكهين مسرورين ومنعمين، نعم، بالذي أو بما آتاهم ربهم، بسبب الذي أعطاهم ربهم وتفضل عليهم ربهم بأن وقاهم عذاب النار. وقاهم، ولذلك الوقاية من النار هي من الله. ولن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأننا الإنسان لو سجد طول حياته ووزن سجوده بنعمة البصر لرجحت نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة المشي، نعمة الأي كي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأي نعمة من هذه النعم لو كان الإنسان من يوم ما ولد ساجد إلى أن مات وعمره 1000 سنة لرجحت به نعمة واحدة من هذه النعم. لكن برحمة الله تعالى نعني نحن نعمل والله يرحمنا فيغفر لنا. وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بضميمة رحمة الله ومضاعفته لكم للأجر. نعم. كلوا واشربوا، أمر للامتنان. كلوا واشربوا هنيئا، يعني لا مرض فيه ولا وجع ولا ألم للبطن ولا إثم، سائغ، ما فيه إلا الخير. كلوا واشربوا هنيئا بالذي كنتم تعملونه أو بعملكم، متكئين. الاتكاء هو أن يتكئ الإنسان على جنبه أو يتكئ على جنبه، اتكئ إلى مال، على سرور مصفوفة منظمة. وهذه السرور لا يرى أحدهم قف الآخر، تدور بحالها بحيث يكون كلهم متواجهين، ما فيه تدابر ولا فيه إلا تقابل ولا فيه إلا أنس ولا فيه إلا كلام جميل وشراب جميل وطعام جميل. والولدان تحار فيهم العين، الولدان تحار فيهم العين الذين يخدمون أهل الجنة، فكيف أهل الجنة؟ هذا هو الذي ينبغي للعقلاء أن يخططوا ليكونوا من أهل الجنة. سر مصفوفة وزوجناهم، يعني قرنا كل واحد من أهل الجنة بحور بيضاء، إذا رأيت من بياضها تحار عينك فيها، عيناء جميلة العين واسعة الأعين، وهذا جميل عند العرب. البياض مع وسع العين وجمالها وصفائها. ويقال إن الواحد منهم يرى مخها من وراء الستار لما لها من البياض والجمال والحسن. بالله عليكم، هل العاقل يضيع الجنة؟ هل كلفنا بما لا نستطيع؟ يا أحبتي، أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار. لا يقول الواحد الجنة صعبة، لا، أنت أعمل بما تستطيع وما لا تستطيع تسامح، بس تكلف بما تستطيع. أي شيء لا تستطيع ربك يسامحك يعلمك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الميتة وقد فصل لكم ما حرم عليكم ديننا دين السماحة والسهالة والرفق. فيا أحبتي لا بد أن نخطط لنكون من أهل الجنة. أما كل واحد لا يبالي، من يوم ما يستيقظ الصبح لا يذكر الأذكار ولا يذهب إلى الجماعة ولا يقرأ القرآن ولا يستعيذ بالله من الشيطان ويذهب للعمل، وإذا رجع للعمل يأكل وإذا ينام بعدين يروح يلعب، يأكل ويلعب وينام ويأكل ويلعب وينام، انتهى العمر. الصلاة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الجيران صفر، مع الوالدين صفر. آه ليتني أعود إلى الدنيا. أنت الآن في الدنيا، الناس ما خلقت عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الآية. فهذه الدنيا وراها حساب، وراها جنة ونار. فيا عبد الله عد العدة قبل أن يفوت الأوان عليك، عد العدة. الوقت للدين، الوقت لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة المشروعة. الوقت اقتطع منه جزء تتعلم فروض عينك، اقتطع جزء من وقتك تمارس فيه الواجبات عليك. أما لا تعرف كيف تؤدى العبادة وشروط قبول العبادة وأسباب فساد العبادة، وبعدين تمشي هكذا تنام وتقوم وتهتم بالدنيا فقط. الولد إذا نام عن الصلاة ما فيه مشكلة، وإذا تأخر عن المدرسة ألف مشكلة. لا ينبغي هذا، ينبغي نهتم بالصلاة كما نهتم بالمدرسة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلا بد أن نتعاون وأن نصلح أنفسنا وأن نساعد على إصلاح المجتمع. والذين آمنوا، قلنا آمنوا هنا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذا جاءت آمنوا أو جاء أسلموا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. إذن 11 جملة. واتبعتهم مشت على طريقتهم ذريتهم أو ذرياتهم، ذريات جمع ذرية، والذرية هي الأبناء، بإيمان. قال بعضهم في هذا الكلام قولان: القول الأول أن الذرية هم الأولاد الصغار، القول الثاني أنهم الأولاد الكبار. ثم إنهم إذا آمنوا واستقاموا على الدين وكان الآباء في منزلة أعظم وأرفع من منزلة الأبناء، الله تعالى يكرم الآباء ويجعل أبناءهم معهم من غير أن ينقص الآباء شيء. وهذا إكراما من الله تعالى لخلقه الذين دخلوا في الدين وعملوا حتى صاروا من أهل الجنة، يرفع لبعضهم أقرباءه ليكونوا معه في درجة واحدة ولا ينقص أولئك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم، كل قراءة سبعية، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، جعلناهم معهم في درجة واحدة، وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء. هؤلاء الذين رفعناهم لم ننقصهم من عملهم شيء، كل امرئ بما كسب. بالله هل بعد هذا بيان؟ يقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بالله عليكم هل بعد هذا البيان الواحد يضيع نفسه؟ نعم، كل امرئ بما كسب رهين. خلاص كتاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. من أكثر ما يبطل الأعمال الرياء، الرياء من أكثر ما يبطل الأعمال رؤية الفضل على الغير، من أكثر ما يبطل الأعمال العجب بالأعمال، العجب بالنفس، من أكثر ما يوبق الناس الأمن من مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففيه هناك موارد للهلكة. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثرت خشيته من الله وخاف. ففرصتنا الآن ونحن أحياء، أما المشكلة الكبيرة لأهل القبور مساكين، شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور يتمنى أحدهم أن يرجع ليقول لا إله إلا الله، أنت يمكن أن تقول لا إله إلا الله. يتمنى أحدهم يرجع ليصلي ركعتين، أنت يمكن تصلي مئات الركعات. يتمنى أحدهم يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنحن الآن الأمر في محل تدارك، نتوب إلى الله ونفتح باب جديد، والله تعالى يعزنا ويرحمنا. لكن التسويف هو الذي يأتي بالمشاكل. بكرة بكرة بكرة، لا تؤخرن عمل يوم لغدي ولو معاوية في ذات اليد. ما تؤخر أي عمل طيب أعمله في الحال، لا تسوف فيه. وأمددناهم بفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، متشابهة وغير متشابهة. الألوان متشابهة والطعم مختلف، وأحيانا يكون الطعم متشابه واللون مختلف. وأوتوا به متشابها وغير متشابه، ولحم مما يشتهون، لحم الطير، أي لحم تشتهيه. هذا الذي ينبغي أن نخطط لأن نجده يوم القيامة، ولا نضيع الوقت علينا في الدنيا حتى نخسر الجنة. لأن من خسر الجنة خسر خسارة لا وراء وراءها. نعم، يتنازعون فيها كأسا، يعني يتعاطون فيها ويتمادون ويتعاقبون فيها كأس، وهي التي يكون فيها الشراب لا عرى لها، الكوب الذي له عرى، والكأس الذي يكون فيه الشراب ولا عرو له. يتنازعون فيها كأسا أي شرابا، هذا الشراب لا يسبب لشاربيه اللغو، وهو الكلام الذي لا ينبغي. لأن أهل الدنيا إذا شربوا لغوا وتقيؤوا، وأحيانا نجسوا أنفسهم، وأحيانا تضاربوا، ورائحتها منتنة وطعمها كريه وتزيل العقل، وفيها من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله، بخلاف خمر الدنيا الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال وسقاهم ربهم، يفهم من هذا من دليل الخطاب أن شراب الدنيا الذي هو الخمر غير طهور. فهم بعض العلماء نجاسة الخمر من قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، دل بمفهوم الخطاب مفهوم المخالفة على أن خمر الدنيا نجس، وهو نجس لأنه قال إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس النجس العذرة، فالخمر نجس، لكن إذا نشف أو تخلل من حاله يطهر. أما إذا وضعت عليه مادة وخلل تبقى المادة فيه يكون مشكلا، لكن إذا تخلل من حاله أو جف يتغير من النجاسة إلى الطهارة. نعم. ولا إثم في ذلك، تأثيم، يؤثم بعضهم بعضا بالسب أو الشتم أو الغيبة أو القذف، يعني مجالس غاية في الأدب وفي المتعة وفي الحسن وفي الروعة، بخلاف مجالس أهل الشرب في الدنيا فإنها مليئة بالصخب والوسخ والتضارب والتهارج والتقاتل، نرجو الله السلام والعافية. ويطوف عليهم في الجنة غلمان لهم مملكون، هذو الغلمان كأنهم إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ مكنون، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا موفر لكم. ويطوف عليهم ولدان غلمان لهم، أي خدم مملكون لهم، كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني مجعول في, في, في, في صدف، لأن محفوظ ومبعد عن الرياح وعن الشمس وعن التراب، صافي جدا، لؤلؤ أصلا من طبيعته الجمال والصفاء، وهو مع ذلك محفوظ مكنون. ثم في الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كيف أنتم وكيف جئنا للجنة وما سبب نجاتنا من النار وكيف حالنا في الدنيا، ويتحادثون عن أمورهم في الدنيا ويذكرون الأسباب. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الإشفاق في الدنيا من أسباب النجاة، الأمن في الدنيا من أسباب الهلكة. انتبهوا، إنا كنا قبل أي في دار الدنيا في أهلنا بين أهلنا مشفقين، خائفين من النار، خائفين من لا تقبل أعمالنا، خائفين من أن يكون واحد على شيء من الضلال وهو لا يدري، ومن السمعة وهو لا يدري، كما قال هناك في قد أفلح المؤمنون يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتون ما آتوا من الذنوب، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الحسنات من الأعمال الطاعة وهم خائفون أن لا يقبل منهم. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثرت خشيته من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك الخشية تنال بالعلم، أيوة، الذي يعلم ما عند الله للمتقين يخاف ما عند الله للمجرمين. نعم. فمن الله علينا، تفضل علينا وأكرمنا وأبعدنا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا نحن المسلمون يوم القيامة كنا ندعوه من قبل في الدنيا، إنه هو البر الكريم الرحيم الذي يبر بخلقه ويعطيهم الأجر الكثير على عمل القليل في الوقت اليسير، بر بخلقه، ويبين لهم طريق الجنة ويقول لهم تعالوا، ويبين لهم طريق النار ويقول لهم احذروا سبحانه ما أكرمه وما أحلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.